كمانين

فأما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة من ذكرها ربك منتهى إنما إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها

سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج ونيسرك لليسرى فذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة القارئ الإذاعي الشيخ محمد الليسي.